معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولله ملك السماوات والأرض، ما تقولون في هذا الخبر؟ يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض، هو خالقها وموجدها والحاكم فيها والمتصرف فيها، ولا يملك شيئا غيره فيها. فهل هذا الإله الحق يترك وتعبد الأصنام والأحجار؟ هذا الذي بيده ملكوت السماوات والأرض لا يسأل ولا يطلب ولا يتضرع إليه ولا تطلب الحاجات منه وتطلب من القبور والأشجار والأحجار. هل هذا الذي قدر على إيجاد هذا الملكوت كله يعجز على أن يوجد البشرية مرة ثانية وقد أوجدها وسيعدمها؟ أيعجز أن يعيدها مرة ثانية؟ والله ما يعجزه. فما لهم إذن يكفرون بالله فيعبدون غيره ويكذبون رسله وينكرون البعث الآخر ويدعونه لا حياة بعد الموت كما هم يقولون؟ وسبب ذلك ظلمة جهلهم وسيطرة الشياطين على قلوبهم، وإلا هذا البرهان كافي. ولله ملك السماوات والأرض، لا يملك معه أحد. كيف يدعى معه من لا يملك؟ كيف يعبد معه من لا يملك؟ كيف يرهب ويخاف ممن لا يملك؟ كيف يكذب بالبعث والجزاء يوم القيامة؟ يا للعجب. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. الساعة التي يكذبون بها وينكرون وجودها ويقولنا في ظن منها، يوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون خسرانا أبديا، يخسرون منازلهم في الجنة وينقلون إلى منازل المؤمنين في جهنم، يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يوم تقوم الساعة التي يكذبون بها ويجاحدون وينكرون ويقولوا كيف نعيش بعد الموت؟ كيف نحيا؟ كيف نحاسب؟ كيف كذا؟ يوم تقوم هذه الساعة وتتجلى وتظهر بفناء هذا الكون والحياة الثانية، يخسر المبطلون. والله العظيم يخسر المبطلون الذين يعيشون على الباطل، عبادة الأصنام والأحجار والشهوات والملائكة وعيسى ومريم كذا، مبطلون أو محقون؟ والله مبطلون. الذين يعرضون عن شرع الله وما بينه لعباده من هذه الأحكام الشرعية وهذه العبادات القيمة، مبطلون أو محقون؟ والله لا مبطلون. الفسق الفجر الظلم، مبطلون أو محقون؟ والله مبطلون. فالمبطلون كلهم يخسرون، يخسرون مال شاة أو بعيرا، يخسرون أنفسهم وأهليهم. فوالله ما يرى أحدهم أمة ولا أباه ولا امرأته ولا أخاه مليارات سنين، والعياذ بالله. في عالم لا حد له ولا حصر، هذا هو الخسران. ما هو فقدك الوظيفة أو الشاة أو البعير. ويوم تقوم الساعة يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. كل أمة من الأمم البشرية التي كانت على دين وعلى ملة وبعث فيها رسوله وكذبوه وكفروا به وعبدوا غير الله وأشركوا في عبادته، ترى كل أمم من هذه الأمم جافي على ركبها في ذل وخزي وعار، جافي على ركبها تنتظر ما يحدث لها بما يقضى عليها ويحكم عليها. يوم ترى يا أيها السامع، يوم ترى يا رسولنا، كل أمة جافية على ركبها، ما يوافق، ما تستطيع، ما ينطاح على الأرض جافية على ركبها تنتظر ماذا يؤمر بها. يوم ترى كل أمة جافية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها الذي كتبته لا الذي كتب عليها وهو أعمالها وما دونه الملائكة واستنسخوا. كل أمة تدعى إلى ما عملت، تفضل يا فلان يا فلان. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ما العمل يرحمكم الله؟ مشاهد، محسوس، ملموس، مرئي، ليل نهار، عمل صالح وعمل فاسد. العمل الصالح ما أمر الله به وبينه رسوله ورغب الله فيه ورهب من تركه، ذلكم هو العمل الصالح. والعمل الفاسد هو ما حرمه الله ونهى عنه رسوله وبينه وتوعد الله عليه بأليم العذاب في الدنيا والآخرة. هكذا يقول تعالى: يوم تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. توزع عليهم كتبهم الموجودة التي نسختها الملائكة كل يوم تقدم لهم، فمن أعطي كتابه بيمينه بشر بالفوز والنجاة من النار، ومن أعطيه بشماله وراء ظهره إهانة له بشر بالعذاب الأبدي الأليم في جهنم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، ما في كذب ولا زيادة ولا نقصان، بالحق الواحد. الكلمة التي قلتها دونت كما هي، والنظرة التي نظرتها كما هي. والدليل قال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الملائكة الكرام الكاتبين هذه مهمتهم، يدونون كل يوم ويسجلون وينسخون، ويجمع كل ذلك في كتاب واحد. ولا عجب الآن مما كشف الله تعالى عنه، لأننا والله لا نقترب من يوم القيامة. حياة العجب، الآن في حديدة على قدر الكف يكتب فيها 1000 كتاب، 500 كتاب، 2000 كتاب في لوحة هكذا قدر الكف. إذن فلا تعجب أنك تعيش 80 سنة يكتب عملك ليل نهار ويقدم لك في كتاب واحد. أي نعم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، الجنة. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لما؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. عجب هذا القرآن، كيف يضل الضالون، كيف لا يهتدي الضالون، عجب. ولكن العدو حرمنا من كتاب الله وصرفنا عنه وأبعدنا من تلاوته والتدبر فيه بل ودراسته حتى نعيش كما يعيشون على الفجور والضلال والفساد والشر. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون من الخير والغير. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. قول الله اجعلنا منهم. من هؤلاء؟ آمنوا حق الإيمان، آمنوا على علم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الدار الآخرة حق، واستقاموا فأدوا ما أوجب الله وتخلوا عما حرم الله وواصلوا سيرهم حتى ساعة حياتهم ومن ثم إلى دار السلام. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ألا وهي الجنة دار السلام، هي رحمة الله بعباده أوجدها ليرحمهم بها، جنات ونعيم مقيم دائم لا يفنى ولا ينتهي أبدا. فأما الذين آمنوا أو كفروا، آمنوا بماذا؟ بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن البعث الآخر حق، أي الدار الآخرة والساعة وما يتم فيها حق. ثم عاملوا الصالحات، جمع صالحة. ما هي الأعمال الصالحة؟ ما تستطيع أن تهتدي إليها أو تعرفها إلا من طريق كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إما أن تسأل أهل العلم إن عجزت عن القراءة والكتابة، وإما أن تقرأ كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وساعتها تعرف الصالحات ما هي وتعرف ضدها وهي الباطلات المبطلات المفسدات الفاسدات، تعرفها كذلك معرفة حقا من طريق الكتاب والسنة من طريق طلب العلم. وقد كان أصحاب رسول سلم يطلبون العلم من بعضهم البعض، وهذا عبد الله بن عباس الغلام الطاهر ابن عم رسول سلم يقول كنت أقرع باب الصديق أو الفاروق وأستحي أن أقرع الباب فأجلس على العتبة وتأتي الرياح بالغبار فتغطيني وأنام على العتبة لأسألهم، ولكن أستحي أن أقرع الباب عنه حتى يخرج إلي. عرفتم هذه؟ عبد الله بن عباس يأتي إلى باب الصديق أو عمر أو عثمان أو علي أو فلان أو فلان ليسألهم ليطلب العلم منهم لأنه صغير، فيجلس العاتبة ويستحي أن يقرأ الباب أو ينادي، ينتظر حتى يخرج الصاحب فتأتي الرياح فتذوب عليه الغبار وينام على العاتبة. فلما يخرج أحدهم يأسف له، لما يا عبد الله لما ما قرأت الباب، لما ما ناديتنا؟ هكذا كانوا يطلبون العلم. والله لمن الأندلس يجيئون على أرجلهم على البواقع إلى المدينة على عهد مالك ليرون الحديث عن مالك، ونحن ما نسأل ولا نعرف، الكتب متوفرة ومستمرون والعياذ بالله في اللغو والباطل وما إلى ذلك. قال تعالى ذلك هو الفوز المبين، هذا هو النجاح العظيم، ألا وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. الفوز ما هو؟ النجاة من المرهوب والظفر بالمحبوب المرغوب. ذلك هو الفوز المبين، ما هو ربح شاء أو بعيرا. ثم قال تعالى وأما الذين كفروا بالله، كفروا بالله ربا، كفروا بالله إلها، كفروا بما أنزل الله من كتبه، كفروا بما أرسل الله من رسله، كفروا بوعد الله ووعيده، هؤلاء الكافرون. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. هذا الاستفهام للتقريع، للتوبيق، للإناء، للتعذيب. أفلم تكن آية تتلى عليكم أيها الكافرون، ما كان القرآن يتلى عليكم يتلوه رسولنا وأصحابه وأولادهم وأحفادهم والمؤمنون إلى اليوم، أفلم تكن آية تتلى عليكم فكنتم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. فاستكبرتم منعهم الكبر أن يسمعوا ويعملوا، ما يدعي أن يسمعوا قرآن الله ولا كلام رسول الله حتى لا يصلوا ولا يصوموا ولا يعبدوا الله، مستكبرين. وكنتم قوما مجرمين، أجرموا على من؟ قولوا على أنفسهم. وهل يجرم المرء على نفسه بمعنى يفسدها؟ إنم كل ذنب تذنبه يقع على النفس ظلما وعفنا ونتنا إن لم تتب بسرعة وتمحو وتزيله، يتأصل فيها ثم ذنب ثم ذنب، وإذا النفس هلكت مظلمة مجرمة خبيثة منتنة. من أجرم عليها أنا أم أنت الذي فعل هذا؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتح صوم فيها بسهم. الآية. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الجواب نعم، كانت تتلى عليهم وكانوا مستكبرين وكانوا فاسدين مجرمين. قال تعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. هؤلاء المكذبون بالبعث، مكذبون بالدار الآخرة، الشاكون في البعث والجزاء يوم القيامة، يقال لهم إذا قيل إن وعد الله حق، ما وعد الله به لا بد وأن يقع، نصره لأوليائه، هزيمة لأعدائه، ما وعد به من الخير حق، ما وعد به من البار من الشر حق، لا بد، وعد الله حق. والساعة آتية جائية لا محالة، والساعة يوم القيامة آتية لا ريب فيها. إذا قال لهم رسول الله هذا أو أحد الأصحاب أو أنت الآن تقول لفاسق أو فاجر، يرد عليك ما لدي ما الساعة، ما نحن موقنين بأن هناك قيامة وبعث وجزاء وحياة ثانية، ما لدي ما الساعة، إن ظن إلا ظن فقط وما نحن بمستيقنين، ما عندنا يقين على أننا سنبعث أحياء وسنجزى على أعمالنا. والآية تشمل حتى ضعاف الإيمان، الكافرين وضعاف الإيمان الذين تراهم ما يعبدون الله، يوم بأن لا إله إلا الله، قد يصوم قد يصلي ولا يبتعد عن فجور ولا ظلم ولا شر ولا فساد، لما تبكر بالدار الآخر يقول ما نحن بالمستقيمين، إن ظن إلا ظن والعياذ بالله. الله تعالى أسأل أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم آمين، اللهم آمين. مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر بعض ما يقع يوم القيامة. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن بفضل الله من هداية تقرير البعث الآخر والجزاء بذكر بعض ما يتم فيه كما سمعتم. تقرير البعث الآخر والجزاء على الكسب في هذه الدنيا. نعم. ثانيا تقرير عقيدة كتابة أعمال العباد وتقديمها لهم يوم القيامة في كتاب خاص. ثانيا من هداية هذه الآية تقرير أن أعمالنا والله لا تكتب والله لا تستنسخ وتجمع ونقدمها يوم القيامة في كتاب واحد. وقد بينت لكم أن الزمان يكتشف وإلى لا قريب الساعة والله قريب. عندي شريط هكذا في 10,000 كتاب. فلا تقول كيف 8 سنة وهم يكتبون لي النهار. كم باخرة هذه. ومع هذا المؤمنون ما كان يخطب ببالهم. يعرف أن وعد الله حق. ما أخبر الله به حق. الآن اللي يكذب بهذا أحمق ولا قيمة له. نعم. ثالثا تقرير أن الإيمان والعمل الصالح سبب الفوز وأن الشرك والمعاصي سبب للخسران المبين. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها من هدايتها أن الإيمان والعمل الصالح مفتاح دار السلام والجنة وأن الشرك والمعاصي مفتاح دار البوار جهنم والعياذ بالله. إما وإما إما مؤمن عمل الصالحات أو كافر فاجر والعياذ بالله. هذا في دار النعيم وهذا في الجحيم. نعم. وأخيرا الظن في العقائد كالكفر بها والعياذ بالله تعالى. هذه حقيقة ما ننساها. الظن في العقائد كالكفر سواء بسواء. إما أن تكون موقنا وإلا فأنت كافر. لو تشك في رسالة محمد أتظن؟ والله ما أنت بمؤمن. لو تشك أبدا في قدرة الله أو علمه أو حكمته أو رحمته أو كتابه مجرد ظن فأنت كالكافر. لدليل هذه الآية الكاملة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستقين. هكذا قالوا يوم القيامة كم يظنون. فلهذا عقائدنا قائمة على اليقين. ما هو اليقين؟ هل نحن الآن موجودون وإلى لا؟ يقين. هل الآن نحن نسمع ولا لا؟ يقين. اعتقادتنا بوجود الله موجود يقين. برسالة محمد يقين. بالبعث الآخر يقين. بكتاب الله يقين. وهكذا ما عندنا ظن. من ظن كفر والعياذ بالله.